ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى باب جديد، باب ما جاء في الإقسام على الله، باب ما جاء في الإقسام على الله عز وجل. وهذا الباب هو من الأبواب التي تتكلم على بعض المسائل التي هي من محبطات العمل من جهة، ومن دقائق التوحيد من جهة، يعني مما يعد شركا أصغر لأنه شركا لفظيا، ومما يعد شركا أكبر باعتبار معين كما سيظهر لنا. وهذا على طريقة الشيخ في أنه زيل كتابه رحمه الله بالأبواب التي تتعلق بمسائل متعلقة أو تمس دقائق التوحيد، دقائق التوحيد. وهذا الباب من الأبواب المقصرة أو القصيرة، أو التي يعني لم يرد فيها إلا نص واحد، وذلك لأنها مسألة واحدة. فنسأل الله عز وجل العون في بيان ما فيه. يقول عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الحديث رواه مسلم، رواه مسلم في البر والصلة والأداب، في البر والصلة والأداب، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى، من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه. هذا الحديث هذا هو تمام ما رواية مسلم، هو تمام رواية مسلم. قال في الشرح: قوله باب ما جاء في الإقسام على الله، ذكر المصنف فيه حديث جندب بن عبد الله. قوله يتألى أي يحلف، من ذا الذي يتألى أي يحلف؟ ويتألى لغة يعني يحلف، والألية اليمين، الألية اليمين. من ذا الذي يتألى علي يعني يحلف علي. قوله يتألى أي يحلف، والألية بالتشديد، الألية هي الحلف. وصح من حديث أبي هريرة، قال البغوي في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال: يا يمامي. يا يمامي يعني من إيه؟ نداه من أهل اليمامة، تعالى وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. اوعى تقول لواحد والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة، اوعى تقول ذلك أبدا. لا يقول رجل لرجل هذه المسألة بحال من الأحوال. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة. فقلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه. إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب، يعني لما يغضب على ابنه أو على زوجته أو على خادمه أو على بعض أهله أو على بعض من هم تحته، يقول لهم إيه؟ والله لا يغفر الله لكم أبدا، والله لا يدخلك الجنة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة رضي الله عنه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة عابد، والآخر كأنه يقول مذنب، والآخر كأنه يقول مذنب، يعني قال كلاما معناه أنه يصيب الذنب. فجعل يقول: أقصر أقصر، يعني ارجع أقصر عما أنت فيه. قال فيقول: خلني وربي، خلني خلني وربي، خلني وربي، لا فتح اللام فتح اللام. قال: فوجده يوما على ذنب استعظمه، فقال أقصر، يعني ارجع. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، لا يغفر الله لك أبدا. فقال: والله لا يغفر الله لك أبدا، ولا يدخلك الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما، فاجتمع عنده، فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهب به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لتكلم بكلمة، يعني الرجل لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرته، أبقت أوبقت، يعني ضيعت وأهلكت دنياه وأخرته، أو آخرته، أو آخرته، أوبقت دنياه وآخرته. ورواه أبو داود في سننه، وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، يعني منهم من الأخوة، منهم من الصداقة، منهم من العلاقة، متآخيين. فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: اقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: اقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ قال: والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة، والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبضت أرواحهما، فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ أكنت بي عالما، يعني تعلم ما قضيته في حق العبد، أو كنت على ما في يدي قادرا من الرحمة وغيرها؟ فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة، وقل للآخر: اذهب به إلى النار. قوله في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، يشير إلى قوله في هذا الحديث: أحدهما مجتهد في العبادة، طبعا الحديث كما ترون الصحيح فيه بغير القصة، لأن الحديث مع أن الحديث الذي ذكرته بالقصة رواه أحمد في المسند، ورواه أبو داود في الأدب باب في النهي عن البغي، وهو حديث صحيح بطرقه، لكن لفظ مسلم ورواية مسلم ليس فيها القصة، لكن فيها ما يتعلق بالقضية. قال رجل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. أيا كان الرجل ده بقى مين هو، العبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ والمعنى. فسواء كان الرجل ده من بني إسرائيل، أو كان من الأمم التي قبلها، أو كان إلى غير هذا، فهذه أمور لا تعنينا. المهم أن تعرف أنه قال رجل لرجل لعلل معينة، لكن القصة فيها فوائد يعني نذكرها أيضا لما فيها من بعض المهمات العلمية. الأمر الذي ينبغي أن تعرفوه الأمر الذي ينبغي أن تعرفوه هو أن العابد يختلف في مسلكه عن العالم. يعني ده أمر الأول نقدم به قبل الدخول في معطيات المسألة التي تتعلق بموضوعنا. العابد رجل متمسك كثير الذكر والصلاة والتلاوة، لكن لا علم له، ومن لا علم له يكون إفساده أكثر من إصلاحه. من لا علم له يكون إفساده أكثر من إصلاحه. وكل عابد بلا علم، كل عابد بلا علم على مهالك. طبعا الكلمة دي عجيبة، يعني زي هو عابد وعلى مهالك، يعني إذا كان عاصي يبقى على مهالك، لكن العابد على مهالك دي مسألة غريبة. كيف أن العابد بغير علم على مهالك؟ أولا أن العابد بغير علم قد يقع في البدعة بيسر وسهولة وينزلق إليها دون غضابة، لأنه قد يقول على الله بغير علم، وقد يعمل في الدين بما ليس منه. وهذا نراه في كثير ممن يتنسكون ويتعبدون على غير علم، فترى يستجيز ما يمكن أن يكون شركا باسم القربة وباسم الدين. ده بيحدث ولا لا؟ بيحدث. ترى يستجيز من الأمور ما هو باطل. إذا قيل له صم هذا اليوم لا يسأل أهو جائز أو لا، صيام، والصيام ده خير. إذا قيل له صلي هذه الصلاة يصليها، من باب أن الصلاة خير. وأنت تعرف أن البدعة أخطر في دين العبد من المعصية، البدعة أخطر في دين العبد من المعصية، لأن العاصي يعمل المعصية وقلبه وجل. أنا أتكلم على العاصي غير المستحل. يعني لو تصورنا أن رجلا يعمل ببدعة وفي المقابل رجل يعمل بمعصية، فالرجل الذي يعمل ببدعة أخطر في دينه وعلى باب من الهلاك، أشد من الباب الذي عليه صاحب المعصية. كيف ذلك؟ لأمور. واحد، لأن صاحب المعصية يكون على وجل وصاحب البدعة على اطمئنان. يعني انت لما تكلم صاحب البدعة يقول لك الحمد لله احنا صوامين قوامين ذكرين، لا يرى نفسه الا بعين الاطمئنان. بينما صاحب المعصية يقول لك ايه، ادعو الله لي عسى الله ان يغير ما بي، وهو يرى نفسه ايه. الامر الثاني ان صاحب المعصية يرى نفسه متعد فمأمول رجوعه، اما صاحب البدعة يرى نفسه محسن فغير مأمول رجوعه. مش كده؟ يعني صاحب المعصية ده ممكن تقول له اتق الله يتلاقيه يتأثر، لكن صاحب البدعة تقول اتق الله يبص لك على انك انت مخبول، لان هو ما كانش هو اللي متقي الله، امال مين اللي يبقى متقي الله؟ فايه؟ فيبقى يرى نفسه محسن. الامر الثالث ان صاحب البدعة مقتحم من الامر ما جاء الوعيد الشديد فيه اكثر مما جاء في صاحب المعصية. فصاحب المعصية يرجى له مغفرة قد لا ترجى لصاحب البدعة، وصاحب المعصية قد يكون ذنبه على نفسه فقط، أما صاحب البدعة فإنه يأسم بها ويأسم بكل عامل بها. من سمى في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزرهم شيئا. واضح كده؟ وكذلك صاحب المعصية لم يأتي في الشرع الوعيد الشديد، وإن أتى الوعيد طبعا، لكن لم يأتي الوعيد الشديد كما جاء في حق صاحب البدعة. يعني مثلا في الحديث ما ازداد صاحب بدعة ببدعته من الله إلا بعدا. مثلا في الحديث لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من أوى محدثا، يعني من ناصر بدعة. وفي رواية وفي لفظ لعن الله من أوى محدثا، يعني نقل بالكسر والفتح، يعني لعن الله من ناصر صاحب بدعة، فكيف به هو؟ طبعا الكلام به مبسوط في محله فيما يتعلق بذم البدعة وذم العامل بها أو ذم أصحابها أو ذم المبتدعين. فالمتعبد على جهل من ضمن المهالك التي هو عليها مسألة البدعة. واضح؟ أيضا من ضمن المهالك التي يقف عليها صاحب العبادة أو المتعبد على غير علم أنه إذا رأي برتاب، ويمكن أنا قصصت عليكم من قبل الأثر الذي أخرجه ابن عبد البر وغيره، أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيره، ويمكن أورد ابن كثير في تفسيره وابن جرير أيضا، أن ابن عباس رضي الله عنه يحكي أن الشيطان سأله أتباعه وزريته لماذا يفرح بموت العالم فرحة لا يفرحها بموت العابد، بل لا يفرحها بموت 100 عابد. فقالوا له نراك تفرح بموت العالم فرحة لا نراك تفرحها بموت 100 عابد. فقال تعالوا معي لأريكم لماذا، فأخذهم وأتوا عابدا في صومعته متعبد بقى، راجل عابد مش بتاع زنا ولا سرقة، لكن بتاع صلاة وصيام وذكر. أتوه في صومعتي يسألونه، فسألوه هل يستطيع ربك أن يجعل الكون في بيضة؟ فاستعظم ذلك وقال كيف يصير ذلك الكون الفسيح المترامي في بيضة صغيرة؟ يبقى هم دخلوا عليه بالشبهة فهلك عندها لجهله، فهلك عندها ليه؟ لجهله. فقالوا أنظرتم أو أرأيتم؟ لقد كفر فيه كلمة، كلمة خلته كفر لأنه استعظم على الله عز وجل، وده تعجيز لله وده كفر. ثم أتى عالما في مجلسه وأتوه في صورة سائلين وقالوا له هل يستطيع ربك أن يجعل الكون في بيضة؟ فقال ولم لا، ولم لا، وأمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال انظروا هكذا يفسد علينا، يعني الشبهة ما تخلش عليه، لأن طبعا مسألة جعل الكون في بيضة دي مسألة، هل دي مسألة ملهاش قيمة؟ لكن دي اسمها شبهة. اسمها ايه؟ شبهة. يجي لك واحد يقول لك طب ربنا قادر على كل شيء، تقول له اه. يقول لك طب ربنا سبحانه وتعالى يقدر على الظلم؟ شبهة. سؤال، يقدر على الظلم؟ طب انت تقول معرفش. لو قلت معرفش ده كلام صحيح مفيش فيه مشكلة، لكن ممكن واحد ايه يتفزلك ويقول ايه لا يقدر على ذلك. يبقى هو في الحالة دي عمل زي صاحب الايه صومعة، هي ملهاش لازمة، مسألة ملهاش لازمة. لكن انت تجاوب تقول ايه؟ تقول ان الله قادر على الظلم ولكنه حرمه على نفسه. يبقى انت اثبتت مطلق القدرة له، ولكن اثبتها مع مطلق الرحمة ومطلق العظم وكذا مثلا. يعني انا اضرب مثال بس للتقريب. فاذا هو العابد اللي ماسك سبحة طول النهار وقعد يصلي طول النهار، ده ماله؟ ملوش في الذنوب والمعاصي صحيح، لكن في نفس الوقت هو قائم على مهالك، قائم على مهالك، على ابواب من الهلاك من غير ما يشعر. والكلام ده هو بيحضك على طلب العلم، على اهمية العلم خاصة في علم العقيدة. لكن العالم بما عنده من معطيات رد اجابة عادية جدا، بغض النظر الكل ده هيبقى في بيضة او مش هيبقى في بيضة، لكن كقدرة يقدر يقدر صح ولا لا؟ فقال هل يستطيع؟ نعم. قال يستطيع، سواء بقى قلنا ان هيبقى فيه ولا مش هيبقى فيه، وهيبقى في بيضة او مش هيبقى في بيضة، الكلام ده كله ملوش ايه؟ ملوش قضية، ملوش يعني قيمة، ملوش قيمة. لكن ايه المهم؟ ان ايه امر لم يرج على مين؟ لم يرج على العالم. الجاهل زي ما قلت ماله؟ اذا ريب ارتاب واذا شكك شك، اذا ريب ارتاب واذا شكك شك، اذا ريب ارتاب واذا شكك شك. ودي مفسدة عظيمة جدا. ايضا من المهالك التي يقوم عليها العابد انه قد يستعظم من العباد الذين هم في منأى من حاله. هو طبعا راجل بيقضي الليل في القيام والنهار في الصيام، بينما غيره بيقضي الليل في الزنا والنهار في الايه في الخنا، فبالتالي هو بيعتبر ان ده. فلما تيجي تقول له هل يغفر الله لذلك، فيستعظم ذلك، فيستعظم ذنوب العباد على مغفرة ربهم. زي ما انت كده لما بتشوف مثلا واحد عربيد او امرأة فاجرة مجنة من النبي ده اللي في لامر ده ومن الفجور ده المجون ده، فانت تقول دي ايه؟ دي تروح فين؟ دي جهنم دي. تقول مثلا ربنا يغفر لها، تقول لا يغفر لها ازاي دي؟ ازاي يغفر لها دي؟ ودي مسألة هذكرها فيما بعد فيما يتعلق بعظم الذنوب وموقف العبد منها، موقف العبد مع ربي. فيستعظم فيبقى فيه، يبقى مسألة زي مسألة البيضة، يعني ممكن يرى انه ايه؟ انه مغفرة الله لا تسع ذلك، مغفرة الله لا تسع ذلك. والله عز وجل يقول يا ابن آدم في الحديث القدسي لو آتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض يعني ايه؟ يعني قرب حجم الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، لقيتك بقرابها ايه؟ مغفرة. اذا لا يعظم على الله ذنب. ولو شاء الله لغفر الشرك، ولو شاء الله لغفره، فان الله لا يغفر الشرك ليس لانه لا يستطيع ان يغفره، ولكن لانه يأبى ان يغفره. فهم؟ الله لا يغفر الشرك لا لانه لا يستطيع ان يغفره، حاجة يعني ما مش في مقدرته، ولكنه يأبى، يقدر لكن يأبى. ولذلك لما استشفع ابراهيم عليه السلام لابيه آزر في ان يغفر له يوم القيامة، فيقول اني قضيت قضاء لا مرد له، ما قالوش بقى اني لا اقدر على ذلك، اني قضيت قضاء، اني حرمت الجنة على الكافرين، خلاص انتهي. يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد، لكن هو سبحانه وتعالى يقدر، نعم يقدر، ومغفرته تقدر. يبقى اذا ده الجهل ممكن يجعل العبد ينسب لله العجز، وينسب لله ما لا يليق، ظن منه ان ذلك ايه رفع لمقام الله وشأن الله. ايضا الجاهل من المهالك اللي هو قائم عليها زي ما في الحديث اللي معانا بقى انه هو يعني ينزل نفسه منزلة القاضي التي لا تكون الا لله. يعني لما يجي يسألوه كده سؤال العابد افتكر اعتبر ان دي مسألة زي الشيطان كده والعياذ بالله لما سأل ولبس على العابد والعالم. لو سألت عابد لا علم له هل تتصور ان يغفر الله لفرعون فيجاوب ايه؟ جهله يجعله يقول لا. قلنا لا لها وجهين، انه الاول هو انه يجعل ذلك غير مقدور للرب، والفرق بين انك انت تقول ان الله لا يغفر لفرعون وامثاله من باب عدم قدرته على المغفرة ده كفر، مع انه لا يغفر ولا لا يغفر مسألة صحيحة لا يغفر، ولكن اذا قلت ان الله لا يغفر لفرعون لانه يأبى ان يغفر لمثل هذا مع قدرته على ان يغفر له يبقى ده علم، مع ان في النهاية هو لا يغفر لفرعون خلاص. بس ده السؤال مفهوم؟ طيب لو كان دون فرعون صاحب معاصي راجل كل يوم بيحشش كل يوم بيزني كل يوم بيسرق، لكن دون الكفر، الكفر خلاص عرفنا ان الله عز وجل شاء وأويه وقدر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى ما دون الشرك يغفره الله عز وجل لمن يشاء كيف شاء بما شاء مفهوم. فتسأل العابد تقول الراجل الزاني ده اللي طول النهار زنا وفجور بس مش كافر، يعني يقول بيصلي مثلا، والمرأة العريانة دي اللي طول النهار زنا وفجور برضو الله العافية والسلامة زنا بالنظر واللمس والمخادنة والمرافقة الله العافية والسلامة، هل يغفر الله لها؟ فتجد الإجابة إيه؟ إن لا مش ممكن مع عظم الذنب ده، مش بقى من باب القدرة ولكن من باب القضاء، إنه كأن هذا العبد لا يمكن أبدا إنه يرد موارد المغفرة، فبيجعل كثرة الذنوب بجهله مالها مانعة من أن يدخل في مغفرة الله عز وجل. هذا التصور تصور باطل، يبقى دي برضو مهلكة من المهالك اللي بيقوم عليها الإيه؟ العابد على جهل، العابد على جهل، عشان ما يفهمش ان الكلام تقليل قيمة العبادة، وما يفهمش من الكلام ان العابد على علم ده امر نسأل الله ان يحكم بهم، ان هم دول السابقين وامامهم محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من بعده، اولئك كانوا عابدين واضح، ولكن قبل عابدين ايه؟ عالمين، فلم تقع منهم بدعة ولم يقنطوا من رحمة ولم يزيغوا عند شبهة ولم يجوزوا على الله عدم قدرة، ما عندهمش المهالك دي بقى، ومع ذلك كانوا صوامين قوامين ذكارين مسبحين افهم. فما حد يجيش تقول لي ايه لا اصل ده عابد وتفكر ان معنى الكلام تنقيص شأن العبادة، لا ده معنى الكلام هو ابراز قيمة العلم وخطورة كل عمل قام على غيره علم. انت من غير علم تعرف ان انت ازاز مكسر ازاز مشرخ من غير علم، اي صدمة فيك تجعلك ايه تنزل كومة من الفتات، اي صدمة يسيرة جدا، ليه؟ لانك خواء زجاج، مشوف انت تخيل كده انت هيكل من الزجاج الايه المشقق، اي لطمة ولو يسيرة يترتب عليها انهيارك بالكلية، وده اللي وقع للعابد، ده اللي وقع للايه. انت ممكن تعرفون قصة برصيص العابد برضو التي جاءت من طريق ابن عباس رضي الله عنه، لأن ابن عباس من أكثر الناس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رووا عن بني إسرائيل وحكوا عن بني إسرائيل ونقلوا من علم بني إسرائيل. وهذه القصة مفادها أن رجل كان عابدا في قرية وكان معلوم عند الناس بكثرة العبادة والتقوى، وأراد بعضهم أن يسافر أو أراد جماعة من الرجال أن يسافروا، وكانت لهم امرأة أختا شقيقة واحدة، فخافوا عليها أن يتركوها بمفردها، فلم يجدوا أحدا يستأمنوه عليها إلا تقف جنبها في محنتها، وطبعا أنت بإيه مدهول ما أنتش عارف الدنيا ولا راس من رجلين، لحتى ما تقع والعياذ بالله في إيه في مخادنة أو عشق دون أن تشعر. هو ما فعل معه نفس القضية، ليه؟ لأن أنت لا تعرف مثلا ما خلى رجل بامرأة، والحديث ما بيقولش ما خلى رجل زان بامرأة فاجرة، لما خلى رجل بإيه؟ بامرأة يعني ملتحب منتقبة لا بأس، إلا كان الشيطان ثالثهما. وأنت مثلا ما تعلمش، مش أنت يعني المخاطب، مثلا الواحد العابد ده لا يعرف لا يخلون رجلا بامرأة إلا إيه؟ إلا ذي محرم أو إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. وكان في الحديث إياكم الدخول على المغيبة أو المغيبة، وهي المرأة التي غاب عنها زوجه إلا أن يكون رجلين أو ثلاثة، وسائر النصوص والأحكام المتعلقة بهذا الباب. ممكن جهلك بهذا يجعلك إيه يجعلك تستحل من الأمور أو تستبيح من المواقف ما فيها الهلاك وانت تظن انها ايه، وده اللي وقع فيه العبد، حتى جعله يقتلها ويقتل والدها الذي جاء من الزنا والعياذ بالله، وثم بعد ذلك يعني يعرف أهلها ويصلبوه ويضعوا في مواطن الهلاك، ثم يأمر الشيطان أن يسجد له لنجيه مما هو فيه فيستجيب ويسجد له. وهذا الكلام أو هذه القصة أوردها ابن كثير عند بان قوله تعالى: إذ قال له الشيطان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين والعياذ بالله. فالشاهد يا إخوان عشان ما نطلش في المسألة دي، هو إنه العابد على جهل قائم على مهالك، قائم على إيه؟ مهالك أكثر من صاحب المعاصي. فنسأل الله العافية والسلام، واضح؟ نسأل الله العافية. ويمكن أنتم عارفين إنه الفرق التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 70 فرقة أو على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق ليست فرق الزناة وفرق المرابين وفرق السراق واللصوص وفرق قطاع الطرق، لا، إنما هي فرق زي القدرية والمعتزلة والخوارج والشيعة، يعني في مقامات ايه؟ تعبدية، ومن منطلق الدين ومن منطلق أمور هي من قواعد وأصول الدين ضلوا فيها وابتعدوا عن الحق فيها باسم الحق، فكانوا فرقة، فصاروا في النار من باب ايه؟ من باب ايه؟ من باب العبادة على جهل، من باب العبادة على جهل، وليس من باب المعاصي، مفهوم؟ وليس من باب. يبقى دي مسألة قدمت بها لماذا؟ لأن الحديث اللي معنا هو أحد هذه المهالك، أحد هذه المهالك. فالحديث يتعرض لقضية هامة قد يقع فيها بعضنا، مثلا واحد يستعظم ذنب واحد ويستعظم ألعيبه فيه ويستعظم مكره وخيانته وفجوره، فيقول له يا أخي ده أنت ربنا حيدخلك جهنم، والله ما تورد الجنة أبدا، ويقسم على ذلك. ويمكن هو بيقسم على ذلك لماذا؟ لسببين: الأول ما يراه في نفسه من إحسان، والثاني ما يراه في هذا الرجل من إيه؟ من إساءته، فبيعتبر أنه هو كده بيغار على حرمات الله، وبيعتبر أنه هو يعني بينزل الرجل ده منزلته والعقاب اللي يستحقه، وإن ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك ولا ويأبى أن يغفر لمثل هذا، فيقع المسكين في جرم عظيم دون أن يشعر. يعني لا شك أن العاصي ده مجرم، ولا شك أنه هو وضع نفسه في مواطن الهلاك أيضا كده، لأن المعاصي خلاص منصوص على جرمها والتوعد لصاحبها بالعذاب. لكن هو عندما باسم الدين وباسم التقوى أو باسم الصلاح أو باسم العبادة أو باسم أنه هو رجل يعني لا يفعل المنكرات، يعني يقضي بما لم يقضي به الله، ينزل نفسه مقاما لا ينبغي إلا لله، فهذه مسألة لا يقع فيها إلا جاهل، لا يقع فيها إلا جاهل، مفهوم؟ ولذلك شوف في الرواية دي ان ابو هريره رضي الله عنه كان جالس، فنادى على الرجل من باب النصيحه كده: تعالى فلان، من غير ما يعرفه ولا يكلمه، لكن هو ده بس الخير والانتشار بالخير، وهو ده ان انت تبقى دايما عندك الدعوه دي زي ما تقول ايه ان صح التعبير، يعني عاده من عاداتك ومسلك من مسالكك ومرض فيك ان صح التعبير، يعني لانه كلمه مرض دي كلمه، لكن عشان تبقى حمى مضيه فيك، كل ما تقعد مع حد تدعوه، لو قابلت واحد في الشارع، لو ركبت الاوتوبيس تجيب الكمسار تقول له تعالى انت بتصلي ولا لا كده، هو تلاقي الراجل كده ماشي ايه، يعني هو ملبوس بالدعوه، هو يعني مش ايه، مش قضيه لها مقامها ولها هيئتها، لا، طب ماشي بيه. هما دول كانوا كده في الاولين، كانوا كده الصحابه ومن تبعهم كانوا بهذه الصوره، عندهم حمى الدعوه، حمى الدعوه. يبقى ده يبقى في اي مقام، لو داخل انت تحلى عند حلاق، لو داخل عند طبيب، لو عند بقال تشتري، مش مسألة متعلقة ماليش دعوة بيه وانا موضوع تاني، ولما يجي الدرس في المسجد يبقى يسمع هناك، ولا ده انت حاجة فيك مش فيه هو، يعني انت عمر ده تسير بيشوفه. فابو هريرة رضي الله عنه يدعوه يقول تعالى يا ممين، ولا يعرفه، فيقول: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك ابدا، والله لا يدخلك الله الجنة ابدا. اوعى تقول لواحد كده، بينصحه دعوة من الدعاوى، علم من العلوم، امر من المسائل الخفية. طبعا ليه ما كلموش في الصلاه؟ لان الراجل بيصلي. ليه ما كلموش في الاحراج الملتحي؟ ما كلموش يعني ايه في الخفي، امر خفي، واستشعر ان هو ممكن يكون ما يعرفوش. ليه؟ لان ابو هريره سمع فيه حديث، فاستشعر انه عنده علم قد يكون لا يكون عند هذا، وده راجل داخل جديد ما يعرفوش، وان يمكن انت لو سالت لماذا لم يخبر ما بقي من الناس، ما هم بقي من الناس دول معهم، فاخبرهم قبل، لكن الراجل ده ايه داخل لسه داخل فايه فناداه وعلمه في التوبة تعالى وراح معلمه. فالراجل قال له والله انت عارف ده الواحد مننا بسبب ما احناش عارفين حاجة بيقول لعيل عياله مراته لما تضايقه خادمه لما يزعله يقول له كلمة زي كده بعيد عن اي معتقدات بقى بعيد عن ايه عن اي معتقدات مجرد ايه مجرد ان يقول كده فقط والله شوفوا بالك بقى لا ان احدنا لا يقول مثل هذه الكلمة لبعض اهله او لزوجه او لخادمه اذا اغتر. فقال لا تقل هذا ابدا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث فمثل هذا الباب او مثل هذا الامر قد يقع فيه كثير من الناس بسبب ظنهم ان هذه مسألة هينة او انها مسألة يعني ليس فيها شيء. ولكن هذه المسألة فيها مغبات عظيمة جدا اولها ما يتعلق به الكلام من الباب وهو ان هذا فيه نهي شديد. هذا النهي يأتي من بيان العقوبة لأن من أساليب بيان المنهي عنه من سياق بيان المنهي عنه هو أن يترتب عليه عقوبة مغلظة. يعني معروف أنه المنهي عنه أو المحرم تثبت حرمته بثلاثة مسالك زي ما بتوع الأصول بيقولوا الأول أن يكون بمادة التحريم ومعنى أن يكون بمادة التحريم كما في قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم فهنا حرمت لفظ حرام فده اسمه إيه؟ اسمه تحريم بمادة التحريم واضح كده؟ والأمر الثاني أن يأتي بالنهي أن يأتي بصيغة النهي ولا تفعله كما في قول تعالى ينهاكم إيه؟ المشترزين لا تقربوا هو الفاعل لكن في أنهى في النهي طبعا يدخل فيه لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وأيضا في النهي في لفظ النهي نفسه زي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وينهاكم الله أن تعودوا لمثله أبدا كذا فده اسمه إيه اللي هو صيغة النهي النهي إذا بيكون بلفظ النهي ينهاكم أو نهانا أو يكون بإيه بعذب إيه بالحض على الترك الحض على زي لا تفعل إياكم فدي إيه اسمها صيغ الحض على الترك أو صيغ النهي فده أيضا يثبت به الحرام. والثالث هو بيان عقوبة الفاعل يعني ترتب العقوبة على الفعل يعني مثلا زي الحديث اللي معانا رجل فعل كذا فقال الله غفرت له ادخل إلى النار واضح رجل أتى بكذا فقال له إيه أنت في النار أو لا أغفر لك فبيان العقوبة ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة بيان العقوبة ما فيش فيه افعل ولا تفعل ولا إياكم ولا حرمت ولا نهيت فأيضا بيان العقوبة بيترتب عليه أيضا أحد أساليب أو أحد طرق ثبوت الإيه الحرمة يبقى الحرام يعرف يا إما بمادة التحريم يا إما بالنهي وأساليبه النهي ده زي ينهاكم زي إياكم زي لا تفعل واضح. والثالث هو وعيد من فعل الوعيد على من إيه لمن فعل مش وعيد من ترك وعيد من إيه لأنه في الوجوب بيثبت بالثلاثة أيضا في المقابل ثلاثة اللي زيهم في المقابل إنه مادة الوجوب زي زي مثلا ده الثاني زي ايه احل لكم مثلا احل لكم ليلة الصيام ورفض نفسكم ده يدخل فيه يعني بس مش الوجوب ده يدخل فيه الاباحة لكن هو ده زيه ايضا لانه ممكن احل زي احل الله البيع وحرم الربا والبيع قد يكون واجبا في بعض الايه في بعض الاحكام وايضا هذا النوع برضو من الحلال ممكن يكون واجبا اتيان المرأة في بعض الاحكام ده على تفصيل مش بنوع لكن في ابين منه اللي هو مادة الايه مادة الوجوب زي ايه ما هو كده ما انا بقول مادة الوجوب اسمها مادة الوجوب اللي هو ايه لا مش كتب زي فريضة زي ايه زي سورة كتبناها وفرضناها انزلناها وفرضناها فهنا قال وفرضناها فيبقى ده ايه وايضا قوله تعالى فايه فريضة من الله فده اسمه مادة الوجوب نفس المادة عن اللفظ نفسه واضح والسياق الثاني اللي هو الطريق الثاني من طرق اثبات الوجوب اللي هو الامر اللي هو افعل، واضح؟ ايه افعل، واضح كده؟ او امرنا، امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، او امرنا بكذا، بلفظ امرنا، واضح؟ والثالث هو بيان اجر الفاعل او وعيد التارك، اجر الفاعل او وعيد الايه، وعيد من ترك، وعيد من ترك مش من فعل، وعيد من ترك يبين الوجوب، وعيد من فعل يبين الايه الحرام. يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها طرق ثبوت الحرام. فاحنا معانا هنا طريقه من الطرق اللي هي ايه، انه ما فيش فيه نهى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيقولش لا تقولوا والله لا يغفر الله لفلان، زي مثلا لا تسبوا الدهر فاني انا الدهر، ده ثبوت النهي بايه، بصيغه النهي. لكن هنا قال رجل لرجل، وبعدين بعد ما قال رجل لرجل الذي قال هذه المقوله قال ايه، اني غفرت له واحبطت عملك، فاللي قال كده جاءت العقوبه واحبطت عملك. يبقى ده معناه انه ايه، ان الفعل ده مترتب عليه وعيد شديد، يبقى الفعل ده محرم. فهمت بقى؟ يبقى الفعل ده محرم. فين النهي هنا؟ فين ان هنا يدل على انه حرام؟ بيان العقوبه على الفعل او الوعيد على الفعل او الوعيد لمن فعل، لان الخبر جاء بانه عمل، ولما عمل اصابه وعيد كذا، احبطت ايه، احبطت عمله، مفهوم؟ يبقى ده اول امر، ان الموضوع ده هو مصيبه لانه منهي عنه ومحرم. ايضا الموضوع ده هو مصيبه ايضا وخطير ومفسد، لانه فيه نوع دخول في شان الله، نوع دخول في ايه، في شان الله. يعني ايه نوع دخول في شان الله؟ امر المغفره والجنه والنار والرحمه الى من؟ الى الله وحده، وحده، مش الى الله والسلطان او الى الله والامام او الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف ان امر التشريع او امر الحلال والحرام الى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بما اذن به الله، فالله عز وجل يحل ويحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم باذن الله. ولذلك الحديث الا انما حرم رسول الله كما الا انما احل رسول الله كما احل الله، وما حرم رسوله وما حرم رسول الله كما حرم الله، واضح؟ يبقى معناه ايه، ان ده امر واحد، وده هذا الحديث من احد الاحاديث العمده في الالتزام بالسنه، وان اللي يقول نحن قرانيين ناخذ بالقران فقط يكون قد رد شقيق الكتاب وهو السنه، واصل من اصول الاستدلال او الادله التي يتعبد لله عز وجل بها ويقام الدين عليها، فذلك يكون بابا من ابواب الكفر والعياذ بالله، باب من ابواب الكفر، يعني يوصل صاحبه الى الكفر، مفهوم؟ فالدخول في هذا الامر هو دخول فيما لا يخص الا الله وحده، الدخول فيما لا يخص الا الله وحده دون ما سواه، اللي هو ايه، دخول في ايه، اللي هو الدخول في قضيه المغفره والرحمه والجنه والنار. ولذلك من مسلمات العقيده عند اهل السنه انه لا يشهد على معين بجنه ولا بنار ولا بمغفره ولا عذاب ما لم يدل على ذلك دليل من عند الله. يعني ايه معنى الكلام؟ يعني انت ما تقدرش تقول فلان هذا في النار، فلان هذا في الجنه، فلان هذا في النار وفلان هذا ايه في الجنه، لا تستطيع. ولو مات على الكفر تقول نحن نؤمن بان من مات على الكفر فهو في النار. طيب، وهل تستطيع ان تشهد لواحد من مات على الكفر انه في النار؟ الصحيح تقول ايه، تقول لو مات هذا، لو مات على الكفر وختم له بما كان عليه، لو مات بما كان عليه فهو في النار، مفهوم؟ ليه بقى انت ما تقدرش تقول هو في النار من غير ما تقول العباره دي؟ لانه قد يؤمن ايمانا خفيا. يعني يؤمن ايمانا خفيا، من المعلوم ان العبد اذا امن بقلبه قبل ان يموت وهم بقول الشهادتين اللتان يدلان على خروجه من الكفر ظاهرا فلم يصرفه الموت، فانه يكون عند الله مؤمنا وان كان في الدنيا قد مات على ظاهر الايه. ويشهد لهذا المعنى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث مشهور جدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقضي يوم القيامه ويقول اخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان. قال الغزالي وفيه دليل على ان ايمان القلب ينفع في الاخره حتى وان لم ياتي صاحبه بموجب الايمان الظاهر لعدم اسعاف الموت له. يعني ايه؟ يعني هو امن مش عند الغرغره، لا امن قبل الغرغره، وبعدين ما عرفش يقول الشهادتين، يبقى الراجل ده مش ممكن حد هيعرف ايمانه الا الله سبحانه، صح؟ مظبوط دي ولا لا؟ ها؟ جاء خبر انه في النار ولا لا؟ ما فيهوش، ما كانش في قلبه، ما ينطبقش عليه، ما دام في خبر من السماء انه في النار ما بقاش فيه خلاص انطباق. احنا بنقول ايه؟ بنقول انه لا يشهد على احد انه في جنه او في نار الا اذا كان في خبر. خد بال حضرتك من الكلام، ابو لهب في النار بايه؟ بالخبر القراني، تبت يد ابي لهب. وفرعون في النار بايه؟ بنص القران ايضا. اي نعم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامه ادخلوا، ويوم ايه؟ ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فانت مش واخد بالك من كلامي. احنا بنقول ايه؟ بنقول لا، ولا ينطبق عليه ابدا، ولا ينطبق عليه ابدا، ولا ينطبق على احد ابدا خبر شاء جاء الخبر بانه كافر وانه في النار، لا ينطبق عليه الا كل ما جاء في الكفار، لانه هو لم يقل لا اله الا الله، قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل. لا لا لا لا، هو لو قال لا اله الا الله لنفعته، لو قال لا اله الا الله لايه؟ لكن ايه اللي حصل؟ كما في الحديث، فارسل الله جبريل، دعنا كمل، ارسل الله جبريل فكان ياخذه من حشى البحر ويلقمه في فيه لئلا يقولها، لئلا ايه؟ يقولها. قال ولو قالها لنفعت، لو قالها لنفعت، ولذلك عجز عن يقول الله. من هو الذي امنت به بني اسرائيل؟ من هو؟ لا، فرعون. الذي امنت به بني اسرائيل هو فرعون، لانه كان اكثرهم به كافرون. بني اسرائيل اللي ارسل لهم موسى كانوا مؤمنين بمين؟ بمين؟ بمين كانوا مؤمنين؟ بفرعون. فهو لما يقول امنت بالذي امنت به بني اسرائيل، يبقى محتمل ان يكون يذكر نفسه، محتمل ان يكون ايه؟ يقصد الله. واضح؟ يبقى خلاص، يبقى صارت كلمه غير نافعه، لانها محتمله، لانها ايه؟ فلم يعد ذلك ايمانا خاتما له، لم يعد ذلك ايمانا خاتما له. ده عشان بس عشان اشكال المساله، عشان ما حدش يقول ازاي. لكن احنا قضيتنا مقسومه. ايه مقسومه؟ كل عبد لم ياتي خبر من الله عز وجل له بجنه او نار، فهو ان مات على الكفر فهو في النار، وان مات على الايمان فهو في الجنه. لكن لا نستطيع ان نشهد لمعين بجنه او نار على اليقين. يعني لما واحد يسالك عن بيجن تقول احسبه انه في النار لانه مات على الكفر، لكن لا تجزم يقينا انه في النار. لماذا؟ مش عشان انت بتشك، لا، لعدم الدخول فيما هو امر لله وحده. لكن تقول احسبه انه في النار ايمانا لمعتقدك، ايمانا لمعتقد، تقول اعتقادي الجازم ان من مات على اليهودية او اشباهها فهو في النار مع الكفار، من مات على النصرانية او اشباهها هو ايه؟ في النار مع الكفار، من مات على العلمانية او اشباهها، من مات على الشيوعية، على المجوسية، من مات على كل دين وعلى كل ملة غير الاسلام فهو في النار حتما ومجاء وحتما ويقينا، ده من حيث المعتقد. اما زيد او عمرو نقول نحسب انه في النار. لماذا نقول نحسب؟ لاننا نوكل العلم اليقيني الى الله، لان في جزء من العلم خفى. هل هذا قد امن خفيا ام لا؟ طبعا انت مش هتقدر تقول لا انا متيقن انه ما امنش خفيا، صح؟ مش هتقدر تقول دي، فتقول ايه؟ احسن. لانه لو امن قبل الموت ولم يستطع ان يخرج لا اله الا الله هينفع الايمان. اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من، فلو استجمع خردل ايمان، ودي قضية عقائدية طويلة في مسائل الوعد والوعيد، مما خالف فيه اهل السنة المعتزلة والخوارج، مما خالف فيه اهل السنة المعتزلة والخوارج، دي مسألة طويلة مش محل بسطها الان، لكن بس من باب الاشارة. نعم. لا دي قضية اخرى، دي قضية اخرى، حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري، لا تسبوهم ولا تسبوا موتاكم فانهم افضوا الى ما قدموا، في لفظ لا تسبوا الموتى فانهم افضوا، ده حديث صحيح. ده لا تسبوا يعني ايه؟ ده لما تقول يعني الله ينتهي، الله ده ابن كذا وفي كذا وعلي كذا وعمل كذا، لكن كونك تدعو فده صحيح، لانه السب شيء والدعاء شيء. انا ممكن اقول اللهم عليك بمن قاتل، وعليك بابي لهب، وعليك بفرعون، وعليك بعبد الناصر، وعليك بالسادات، وعليك بزيد، وعليك بعبي، كل من ايه قاتل الاسلام والمسلمين، ادعو بذلك. لماذا؟ لانهم ممن مثلا عرف عنهم باطل او كذا او كذا او كذا، لكن ايه مشهدش لا بجنة او نار. غير السب، لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على اهل على قليب بدر، ودعا على المشركين والانبياء من قبلهم، ربنا اقمص على اموالهم واجلد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. فدي قضية مش موضوعنا الان، لكن السب اصلا السب حتى لاهل لمن يسبون، لا يسب مدام مات لا يسب. لكن الجزئيه انا بس عايز قبل ما نصلي تفهموها، هي انه هذا الامر وهو الدخول في المغفره والرحمه الدخول في المغفرة والرحمة وما شابه، هذا أمر لمن؟ لله وحده دون ما سواه. لا يقول أحد لأحد يغفر لك أو لا يغفر لك، يرحمك أو لا يرحمك. يقول لك ده فلان ده مش هيخش جنة ولا يورد عليها. هذه المقولة خطيرة جدا، أنت بتقولها وأنت أنت إيه بسيطة جدا، لكن لا يدخل ولا يورد، القضاء ده لا تعرفه ولا تعرف خاتمته ولا تعرف أمر الله فيه. فأنت موقفك أنك عبد وأن العبد عبد والرب رب، ما للرب لا يشاركه فيه العبد، لا من قريب ولا من بعيد. فهم الكلام ده كويس، فهمه جيدا. لا يصح لرجل أن يقول لآخر أنت يغفر أو لا يغفر، مفهوم؟ لكن أسأل الله أن يغفر لك، أسأل الله ألا يغفر لك، نعوذ بالله من الخذلان مثلا، يبقى بدعو، لكن أنا ما أجزمش، الدعاء ده معناه طلب، مفهوم؟ مثلا أسأل الله يجعلك من أهل الجنة إن كان مسلم، وإن كان كافر أسأل الله أن يجعلك من أهل النار، لا أنا أسأل الله، يبقى ده معناه إيه؟ ارجاع الأمر إلى صاحب الأمر، مفهوم؟ وطبعا ده له ضوابط، يعني ده له ضوابط، هل مثلا المسلم تدعي عليه ولا تدعو له بالهداية أولى؟ لا تدعو له بالهداية أولى، كل مسلم وإن كان فاجرا أو ماجرا فالأولى الدعاء له بالهداية. قبل الدعاء عليه بما سوى ذلك، يعني اي واحد ظلمك، اي واحد بهدلك، اي واحد عمل فيك، الاولى كما دي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، دي السنة، اللهم اهديهم، نسأل الله ان يسوق الينا واليهم الهدى، ربنا يصلحنا ويصلحهم، واضح؟ لكن لا مانع ان انت مثلا تقول انا لعنة الله على الظالمين، انا لعنة الله على الفاجرين، انا لعنة الله على المجنين، ربنا انتقم ممن ظلم كده من ايه. لكن الاصل والأولى هو إيه؟ الدعاء بالهداية وطلب الهداية. دي مسألة لازم تبقى مستقرة عندك، هو ده باب من باب المخاض. يبقى قلنا نمرة واحد إن منهي عنه، لأن الرجل اللي فعلها جاءت العقوبة فإيه؟ وأحبطت عملك، عقوبة عظيمة جدا نسأل الله السلام. والأمر الثاني أنه دخول فيما ليس إلا لله وحده من قريب او بعيد، حتى ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة لما كانوا يعني يرجون شيئا من الله كانوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعو له، مش يقولوا له انت اغفر لنا، لانهم يعلمون ان امر المغفرة وامر الرحمة وامر العطاء وامر المن لا يملكه الا الله، فلم يكونوا يطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان لاحد بعد الله عز وجل من الامر شيء لكان لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نؤمن إيمانا جازما أن الأمر كله لله وليس لأحد فيه شيء. ولذلك أنت ما تغترش ببعض الأحاديث والأقاصيص والروايات والمكذوبات اللي سمعتها في الإذاعة واللي قرأتها في الجرائد على مدار الأيام الفائتة باسم حكايات الإسراء والمعراج، وإنه صعد إلى السماء وقال يا محمد لو إني جعلت الأمر بيني وبينك، مع الواحد يحكي حديث حدوته وراجل استاذ في استاذ الحديث في مصر، استاذ الحديث في مصر، شو بقى ليه؟ يعني اللي هو كل واحد ياخد دكتوراه حديث لازم تمر عليه، ويقف يحكي حدوته ولا الف الا وليله، ويقول لك جاء يوم القيامه يقول يا هو يقول امتي والله عز وجل يقول مغفرتي، ويقول يا محمد يوم القيامه اجعلها بيني وبينك، انت تقول امتي امتي وانا اقول مغفرتي مغفرة. فما تغترش بهذا الكلام، لان كل دي حواديت واقاصيص المراد منها تفتيت المعتقد، عشان في الاخر انت تقول ايه؟ اغثنا ادركنا يا رسول الله، اغفر لي يا رسول الله، بدل ما تقول اغفر لي يا الله تقول اغفر لي يا رسول. وطبعا الكلام ده حلو بالنسبه لك، تقول شفت صلى الله عليه وسلم وفرحان ان هو بيرفع شان النبي صلى الله عليه وسلم، وفرحان ان هو بيسلك مسلك النصارى، لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح، انت فرحان وبتعتبر ان ده تمجيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لقال له خسئت وهلكت، وقال له اجعلتني الله ندا. شوف رجل لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما شاء الله شئت، بمجرد الواو بالعطف الكلام قال اجعلتني الله ندا. واحنا اليوم نقول زي ما واحد زي حديث اخر، واحد يحكي حدوته ويقول لك لما خلق الله ادم فوجد مكتوبا على العرش، ومين اللي ودى ادم العرش؟ مين فين القصه والحدوته اللي ودى ادم العرش؟ فوجد ادم على العرش لا اله الا الله محمد رسول الله، فقال يا ربي من محمد هذا؟ قال من ذريتك، ولولا محمد ما كنت ولا كانت ذريتك، ولو شاء محمد لجعلت الامر اليه. يا لطيف يا رب، ان الله وانا رسول، اللهم انا نبرأ اليك من هذا، يعني لو شاء محمد لتنزلوا على العرش. قال له انت بيت ربنا. شوف انت لما تقبل مثل هذا الكلام وتسمعه يبقى انت خلاص انت انيل من العابد بتاع الكوره بتاع البيضه، انيل من العابد بتاع البيضه. ليه؟ اذا شككت شككت، واذا ريبت ارتبت، وهي دي اعظم المفاسد الذي يمكن ان تصيب مسلم، فتنبه لذلك وعض على الدين، واضح؟ وعض على الحق، لا يصيبنك في دينك مصاب، لأن أعظم المصاب المصاب في الدين، أعظم المصاب المصاب في الدين، عند المصيبة ترتد.